لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد لا مضاد لك في ملكك ولا منازع لك في أمرك ولا شبه لك من خلقك. اللهم لك الحمد على ما مضى وعلى ما بقي. اللهم لك الحمد على ما تبدي وعلى ما تخفي. اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على صفحك بعد إعذارك. اللهم لك الحمد حمدا لا يحجب عنك ولا ينثني دونك ولا يقصر عن شيء من محامدك، عدد ما أحصاه كتابك وخطه قلمك ووسعه علمك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم يا رب العالمين. اللهم يا من ظهر سلطانه وعلى مكانه، إلهنا يا من ظهر سلطانه وعلى مكانه، وخفي مكره وظهر أمره وغلب قهره وجرت قدرته وبهرت حكمته. اللهم إنا نسألك بأننا عبيدك وأنت سيدنا ومولانا، نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك أن يحبس دعاؤنا بسوء أفعالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن تفضحنا. اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم أن تفضحنا فيما عصيناك في سرنا. نعوذ بك أن تعاجلنا بعقوبتك بسوء أعمالنا. اللهم كم من قبيح سترته، كم من قبيح سترته، وكم من فادح من البلاء وقيته، وكم من عثار أقلته، وكم من مكروه دفعته، وكم من ثناء جميل لسنا أهلا له نشرته. اللهم أنت سيدنا ومولانا، فأتم علينا نعمتك في الدنيا والآخرة، إنا مذنبون ومستغفرون وتائبون ومقرون، فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بسلطانك الذي لا يغلب، وبجبروتك الذي لا يقهر، وبحكمتك التي لا ترد، نسألك اللهم أن تعز الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان، وأذل الكفر وأهله في كل مكان، اللهم ارفع راية الدين والحق والعدل في كل مكان، ونكس راية الظلم والطغيان والكفر في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم ألف بين قلوبهم ووحد بين صفوفهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام. اللهم أصلح شأنهم في مصر يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق في مصر يا رب العالمين، اللهم ول عن عليهم خيارهم واصرف عنهم شرارهم واصرف عنهم المفسدين والباغين يا رب العالمين. اللهم وافعل ذلك في الشام يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في الشام على الطغاة الظالمين، اللهم انصرهم على المعتدين الباغين، اللهم أرنا في الباغين يوما عاجلا نصرا عاجلا مؤزرا تشفي به صدورنا وتذهب به غيظ قلوبنا. اللهم طال ليل الظالمين، اللهم طال ليل الظالمين، فعجل بنصرك يا رب العالمين. اللهم ارحم هذه الأمة، اللهم ارحم هذه الأمة المكلومة المظلومة في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارفع رايتها على كل الأمم يا رب العالمين، اللهم واجعلهم من اجعلهم هداة مهتدين، اللهم اجعل هذه الأمة هداة مهتدين، وارفع بهم راية الإسلام والدين يا رب العالمين. اللهم ارفع الظلم عن إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم إنا نشكو إليك حالنا، اللهم إنا نشكو إليك أحوالنا ونرفع إليك شكايتنا، يا منتهى كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا رافع كل بلوى، يا رب العالمين، يا سامع الأصوات، يا رفيع الدرجات، يا خالق الأرض والسماوات، يا من إليه ترفع الشكايات والحاجات. اللهم إنا نبثك ما في صدورنا من حوائجنا، ونرفع إليك ما في قلوبنا من سرائرنا وأحوالنا. اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة تفضلا، وهذا جهد مقل ضعيف وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين، في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى يا رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.